باب صلاة العيدين. فصل. وصلاة العيدين سنة مؤكدة، وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام، ويخطب بعدها خطبتين. العيد، يقول الشارح، العيد مشتق من العود، العود يعني الإعادة، الرجوع مرة بعد مرة، لأنه يعود في السنين، أو يعود السرور بعوده، يتكرر السرور بعوده، أو لكثرة عوائد الله تعالى على عباده فيه، أي إفضاله أو أفضاله، أفضال الله ونعيمه سبحانه وتعالى. ثم صلاة العيد مطلوبة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، قال الله تعالى: فصل لربك وانحر. قيل المراد بالصلاة هنا صلاة عيد النحر، ولا خفاء في أنه عليه الصلاة والسلام كان يصليهما. لا خفاء يعني بلغ هذا من الشهرة مبلغا لا يبحث فيه عن آحاد الأحاديث، هذا معنى لا خفاء، يعني الأمر مشتهر حتى لا نحتاج فيه أن نبحث عن حديث أو حديثين يدلان على ذلك. كان يصليهما هو والصحابة معه ومن بعده. وروي أنه عليه الصلاة والسلام أول عيد صلاه الفطر في السنة الثانية من الهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر. يبقى إذا قيل لك أول صلاة صلاها فهي صلاة الفطر، كانت سنة كم؟ سنة اثنين من الهجرة. قاله الماوردي في الحاوي. ثم الصلاة سنة، الصلاة صلاة العيد سنة، لقول الأعرابي: هل علي غيرها؟ ضرار أحد الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، هل علي غيرها، غير الخمس صلوات، أي غير الصلوات الخمس؟ قال: لا، إلا أن تطوع. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله أنه أخذ بهذا الحديث وجعله عمدته في كل الصلوات ما عدا الفريضة، جميع الصلوات في غير الفريضة أخذ الشافعي بهذا الحديث. فلو قلت لك صلاة الكسوف، الخسوف، الاستسقاء، العيدين، الخوف، الخوف فريضة صح؟ لأنها نفس الخمس صلوات لكنه يصليها بصفة معينة، هذه الصلوات كلها سنن الوتر، استدلالا بهذا الحديث، وهو في الصحيحين، وهذا ما نص عليه الشافعي. وقيل ضعيف إنها فرض كفاية، وهذا هو مذهب الحنابلة، الحنابلة يرون أن العيد فرض كفاية. لماذا؟ لأنها من شعائر الإسلام. يبقى علة من قال أنها فرض كفاية أنها شعيرة من شعائر الإسلام. ما معنى شعائر الإسلام؟ التي أمر بإظهارها، علامة، شعيرة يعني علامة، علامة من علامات المسلمين، خلاص؟ وهذه علامة ظاهرة، فتركها تهاون في الدين، ترك هذه الشعيرة تهاون في الدين. وتشرع جماعة، لاحظ كلمة تشرع، يبقى لو صلى صلاة العيد بمفرده صحت ولا لم تصح؟ تصح، هو لم يقل لك تجب جماعة، قال لك تشرع، تشرع جماعة بالإجماع. فالمذهب أنها تشرع للمنفرد والمسافر والعبد والمرأة لأنها نافلة، أشبهت الاستسقاء والكسوف. نعم، يكره للشابة الجميلة وذوات الهيئة الحضور. الشابة الحسناء، امرأة شابة وهي حسناء. طب لقائلنا أن يقول: إذا كان المعتمد في المذهب أن المرأة يجب عليها أن تغطي وجهها، تغطي جميع بدنها وهي خارجة، فلماذا يكره لها الحضور؟ قيل: يكره لها الحضور لأنها حينما ستصلي ستكشف وجهها، أو ربما يتلصص عليها الفساق، فحافظ الشارع عليها، حافظ على المرأة، حافظ عليها من تلصص الرجال إليهن. وذوات الهيئة أي المرأة التي لها منصب، يعني بنت وزير مثلا، بنت رئيس، فهذه المرأة التي لها هيئة يتطلع إليها الناس. ويستحب للعجوز، المرأة الكبيرة في السن، الحضور في ثياب بذلتها بلا طيب. بذلتها يعني ثياب المهنة، ثياب البذلة يعني ثياب الخدمة التي تخدم بها في بيتها، تحضر إلى الجمعة إلى العيد بهذه الصورة. قلت: هكذا دائما ينبه الشيخ تقي الدين، وهو له كتاب رائع جدا أدعوكم لقراءته، اسمه قمع النفوس ورقية المأيوس، يتكلم فيه عن هذه القضية. هو فرغ هذا الكتاب من أوله إلى آخره إلى هذه القضية، قضية مهاجمة الظلمة ومعاونيهم في ظلمهم، قمع النفوس ورقية المأيوس. وافتتحه بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى سيرة الخلفاء الراشدين وما كان فيه من العدل وكذا، ثم بدأ ينبه على هؤلاء الظلمة وعلى ما يفعلون. قمع النفوس ورقية المأيوس. قلت ينبغي القطع في زماننا بتحريم خروج الشابات، ينبغي القطع، يعني لا يوجد خلاف الآن، يقول ينبغي أن يكون المذهب هكذا. وذوات الهيئات لكثرة الفساد، وحديث أم عطية، حديث أم عطية فيه هذا، حديث أم عطية الأنصارية قالت هكذا، قالت أنها كانت، قال صلى الله عليه وسلم ليخرج الكبار السن أو العجائز ويمنع، يعني أمر بإخراج النساء، يعني حديث أم عطية يدل على ذلك. وإن دل على الخروج، دل على خروج النساء، إلا أن المعنى الذي كان في خير القرون قد زال، وهو المحافظة على النساء وصيانتها. والمعنى أنه كان في المسلمين قلة، فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لهن في الخروج ليحصل بهن الكثرة، ولهذا أذن للحيض مع أن الصلاة مفقودة في حقهن، وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قلنا. هو يتكلم على حديث أم عطية ويأتي بألفاظه، قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن الحيض يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال إخراج الحيض هذا دليل على المعنى الذي فهمه الشافعية من الحديث، وهو أنه أخرجهن من أجل ماذا؟ من أجل تكسير السواد. وأيضا وتعليله بشهودهن الخير ودعوة المسلمين لا ينافي ما قل. وأيضا فكان الزمان زمان أمن، فكنا لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن، وكان الرجال يغضون من أبصارهم. وأما زماننا فخروجهن لأجل إبداء زينتهن العكس، يعني هم كانوا يخرجن لا يبدين زينتهن ويغضضن من أبصارهن، الآن يبدين زينتهن ولا يغضضن من أبصارهن، ولا يغض الرجال من أبصارهم، ومفاسد خروجهم محققة. إذا كان عندي مفسدة محققة ومصلحة متوهمة، تقدم المفسدة المتحققة على المصلحة المتوهمة. فهو يقول الآن تحققت المفسدة فيجب منعهن. وقد صح عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن المساجد كما منعت نساء بني إسرائيل. سيدة عائشة في خير القرون أم المؤمنين ترى أن النساء تمنع من المسجد نهائيا، تمنع تماما، لا تذهب إلى المسجد تصلي الجماعة. فهذه فتوى أم المؤمنين في خير القرون، فكيف بزماننا هذا الفاسد؟ هو كان ناقما على زمانه، وكان شديدا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ تقي الدين رحمه الله كان عنده يعني هذا الأمر كان متأصلا فيه، وكان يواجه الظلم، ما كان يسكت. فهو يقول هكذا. وقد قال بمنع النساء من الخروج إلى المساجد خلق غير عائشة رضي الله عنها. لاحظ أنه خرج عن المسألة التي نتكلم فيها، مسألة خروج في العيد، إلى قضية خروج النساء بقى عامة، سواء كنا إلى العيد أو لغير العيد، بدأ يتطرق إليه وأطال فيها. خلق كثير، خلق غير عائشة رضي الله عنها، منهم عروة بن الزبير رضي الله عنه، والقاسم، القاسم هذا أحد فقهاء المدينة السبعة، هؤلاء السبعة الذين كانوا يتزعمون الفتوى في المدينة، عروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر ويحيى الأنصاري ومالك وأبو حنيفة مرة ومرة أجازه. هؤلاء العلماء رأوا منع النساء من الخروج إلى المساجد مطلقا. وكذا منعه أبو يوسف تلميذ الإمام أبي حنيفة، وهذا في ذلك الزمان، لاحظ، ويقول هذا كان هناك في زمان الصالحين الصحابة والتابعين، وأما في زماننا هذا فلا يتوقف أحد المسلمين في منعهن إلا غبي قليل البضاعة. يتهم الذي يبيح بس الذي يجيز خروجهم بالغباء. لماذا؟ لأنه رأى المفاتن التي وجدت فيها النساء. بضاعة قليل البضاعة قليل العلم، قليل البضاعة قليل العلم في معرفة أسرار الشريعة. قد تمسك بظاهر دليل حمل على ظاهره دون فهم، يبقى حمل الدليل على ظاهره دون فهم معناه مع إهماله فهم عائشة رضي الله عنها وأرضاه. هنا مسألة مهمة جدا ينبغي التنبه لها. فهم الصحابة إخواني الكرام له منزلة كبيرة، ولذلك كان من معتقد أهل السنة والجماعة في مسائل العقيدة فضلا عن الفقه الاهتمام بفهم السلف، فيقولون نحن نعمل بالكتاب والسنة بفهم السلف، فهم الصحابة لأنهم نزلوا شاهدوا التنزيل، شاهدوا القرآن وهو ينزل، وأنهم عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وعرفوا طرائقه، فلذلك فهمهم يقدم على فهوم غيرهم. فهو يقول هكذا، كيف تهمل فهم عائشة وهي الصحابية الجليلة التي عاشرت النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من أفقه النساء، بل إنها من أفقه الصحابة، يعني هي من معدودة في من تصدى للفتوى من الصحابة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة، ومنح نحوها ومع إهمال الآيات الدالة على تحريم إظهار الزينة، الآيات التي ولا يبدين زينتهن، وعلى وجوب غض البصر، فالصواب الجزم بالتحريم والفتوى به، والله أعلم. جزم بالتحريم ماذا؟ تحريم خروج النساء مطلقا، ولا يقصد الآن قضية خرج من قضية الإيه؟ المذهب، وأن المذهب يقول أن الشابة الحسناء لا تخرج والعجوز تخرج، خارج من هذه القضية تماما وبدأ يتكلم على خروج النساء مطلقا، وأفتى بذلك، هو يفتي بها، لكن المذهب خلافه. المذهب المعتمد في المذهب أن المرأة إذا استأذنت زوجها في الخروج إلى المسجد تخرج ولا لا تخرج؟ تخرج، ولو كانت شابة جميلة تخرج، لا تمنع إماء الله مساجد الله كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم وقتها ما بين طلوع الشمس وقت صلاة العيد، ما بين طلوع الشمس والزوال. يبقى إذا طلوع الشمس، لاحظ لم يقيد بطلوعها قدر الرمح، قال هذا هو الوقت ما بين طلوع الشمس والزوال. على ماذا اعتمد تقي الدين الحصني؟ قلت لك أن تقي الدين الحصني في هذا الكتاب كان أمامه الروضة، هو دائما أمام الروضة مع هذا الكتاب، ولهذا الكتاب كتاب كفاية الأخيار يعد مختصر للروضة، لكنه بترتيب أبي الشجاع. يبقى من مميزات كتاب الكفاية أنه مختصر للروضة بترتيب متن أبي الشجاع. هو يقول هكذا، وقتها ما بين طلوع الشمس والزوال، هذا كلام النووي في الروضة، كلامه في الروضة. قال وقيل لا يدخل وقتها إلا بارتفاع الشمس قدر رمح، والصحيح الأول، لأنه ذكره من النووي في الروضة فقال هذا هو الصحيح، لكن متأخري المذهب نسبوا هذا الكلام النووي، نسبوا كلام النووي هذا لسبق القلم، فقالوا لا، وقت صلاة العيد يدخل بعد طلوعها وارتفاعها قدر رمح، هذا المذهب. طب والذي ذكره النووي في الروضة أن وقتها يدخل من طلوع الشمس، قالوا هذا سبق قلم، سبق قلم يعني خطأ، لكنهم يتأدبون مع الإمام النووي فيقولون عنه القلم سبقه وكتب ما لم يرده الإمام. خلاص، يبقى هذه المسألة لماذا ذكر الشيخ تقي الدين على أنها المذهب؟ لأنه رآها في الروضة واعتمدها على ذلك. والارتفاع قدر رمح مستحب ليزول وقت الكراهة، خلاص، قال هكذا، لكن المذهب أن وقت صلاة العيد يدخل بارتفاعها قدر رمح، ونسب الإمام النووي في هذا إلى سبق القلم. وكيفيتها ركعتان، للأدلة، حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وغيره، وإجماع الأمة. وينوي صلاة عيد الفطر أو الأضحى ويكبر في الأولى 7 تكبيرات غير تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام من السجود. يبقى الأولى كم تكبيرة؟ 8 بتكبيرة الإحرام. فإذا كبر تكبيرة الإحرام يكبر بعدها 7، في الثانية يكبر 5 غير تكبيرة القيام، يبقى بتكبيرة القيام 6، وفي الثانية 5 سوى تكبيرة القيام من السجود. هو أنه صلى الله عليه وسلم كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى 7 قبل القراءة، وفي الثانية 5 قبل القراءة. خلاص. وهذا حديث عمرو بن كثير بن عبد الله بن عوف عن أبيه عن جده. خلاص. رواه الترمذي وقال إنه حسن. وقال البخاري ليس في الباب شيء أصح منه. الإمام الترمذي رحمه الله تعالى من مميزات كتابه الجامع الكبير أنه يأتي لنا بأمرين مهمين جدا. الأمر الأول يأتي بالحكم على الحديث، وهذه من مميزاته دون باقي السنن. الأمر الثاني أنه يقول لك مع الحكم على الحديث أقوال الإمام البخاري، فينقل عن محمد بن إسماعيل وينقل عن أبي زرعة وينقل عن غيرهما تصحيح الحديث أو تضعيفه. مما يتميز به هذا الكتاب أيضا الترمذي أنه يأتي لنا بما عليه العمل حتى ولو كان الحديث ضعيفا، فيقول لك الحديث ضعيف لكن عليه العمل، عمل العلماء. يبقى عمل العلماء ليس مقيدا بصحة الحديث وضعفه. وقال البخاري ليس في الباب شيء أصح منه، يعني هذا أصح شيء في الباب. ويقف بين كل تكبيرتين قدر آية معتدلة، آية متوسطة، ويهلل ويكبر ويحمد. رواه البيهقي عن ابن مسعود قولا وفعلا، موقوف على ابن مسعود. ومعنى يهلل يعني يقول لا إله إلا الله، والتحميد التعظيم، وهذا إشارة إلى التسبيح والتحميد. ويحسن سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبقى هذا بين كل تكبير يقول يكبر الله أكبر سبحان الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر، هكذا بين كل تكبير، لأنه اللائق بالحال وجامع للأنواع المشروعة للصلاة. لاحظ الأنواع المشروعة للصلاة أي الأنواع المأذون فيها من الذكر، ليس كل الذكر مأذون فيه في الصلاة. فهو يقول لك هناك أذكار مأذون فيها، وهذه الأذكار هي التي جمعها بقوله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهي الباقية الصالحات، باقية الصالحات التي وردت في الآية كما قاله ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة. بحال الصلاة، اللائق بالحال أي بحال الصلاة، لأنه لا يأتي بذكر من رأسه، وإنما يقتصر على الذكر المأذون له في الصلاة وهو المشروع. ولو نسي التكبيرات وشرع في القراءة فاتت القراءة. يبقى إذا هو نسي التكبيرات كبر تكبيرة الإحرام ثم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشرع في القراءة الفاتحة، أين باقي التكبيرات؟ خلاص فات وقته. هذه التكبيرات عند الشافعية هيئات سنن. خلاص. فإذا فات وقتها. ويقرأ بعد الفاتحة في الأولى قاف سورة قاف، وفي الثانية اقتربت سورة القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر بكمالهما. رواه مسلم. وتكون القراءة جهرا للسنة، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم وإجماع الأمة. وكذا يجهر بالتكبيرات الإمام يجهر بالتكبيرات، ثم يسن بعد الصلاة خطبتان. يبقى تكون القراءة للإمام جهرا للسنة وإجماع الأمة. وكذا يجهر، من الذي يجهر بالتكبيرات؟ الإمام. أما حال المأموم على السرية ما يجهر. ثم يسن بعد الصلاة خطبتان، لما روى الشيخان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، فلو خطب قبل الصلاة لم يعتد بها، لا تجزي على الصحيح الصواب الذي نص عليه الشافعي. وتكرير الخطبة هو بالقياس على الجمعة، خطبتين، فكما في الجمعة خطبتان كذلك في العيد خطبتان، بالإيه؟ بالقياس ليس بالسنة، إنما أخذناه بالقياس. ولذلك الذي يأتي الآن يقول العيد له خطبة واحدة، خطبة واحدة، بعض الناس هكذا يقول نخطب في العيد خطبة واحدة ليس خطبتين، هو لم يعمل بهذا القياس ولم يره خلاص، لكن المذهب الأخذ بالقياس في هذه الصورة، ولم يثبت فيه حديث. قاله النووي في الخلاصة، الخلاصة كتاب للإمام النووي في أحاديث الأحكام خلاص، وهو لم يكمله رحمه الله. القياس في مذهب في العبادة والمصدر، القياس في العبادة، لا من قال لك أن القياس في العبادة غير مطلق؟ لا القياس في العبادة، نعم القياس في العبادات، كيف نقيس في العبادة؟ القياس في العبادة هو أنك ترى الأصل في عبادة معينة، مثل هذه المسألة رأينا الأصل في خطبة الجمعة أنها خطبتان، هذا الأصل جاء به الحديث عن ابن عمر في الصحيحين خلاص. نأتي للعيد فنقول للعيد خطبة، لكن لم يأتي لنا كيفية فعلهما، فنقول نقيس هاتين الخطبتين بخطبتي الجمعة، فهذا ليس قياس في داخل العبادة، إنما قياس على العبادة. والأصوليون على أن القياس في المقدرات عند الشافعية هكذا، الذي لا يرى القياس في المقدرات وفي الحدود وفي العبادات الحنفية، أما الشافعية وجمهور الأصوليين على أنه يجوز فيها القياس، بدليل أنهم يقيسون كثير من المسائل على العبادات، فهذه القياس في العبادات عند الأصوليين جمهور الأصوليين يجوزونها ولا مانع منه. قال أما قضية العبادات توقيفية هذا شيء آخر، يعني حتى لا يلتبس عليك، بعض الناس يقول أليست العبادات توقيفية؟ ما معنى توقيفية؟ أنه موقوف على ورود الدليل، نعم توقيفية، لكن ما لم يرد فيه الدليل، عندي أحد أمرين، ما لم يرد فيه الدليل إما أن تكون بدعة، وإما أن تكون عبادة قد قسناها على غيرها كما قلت. فليس معنى التوقيفية أي أن كل العبادات لابد أن تثبت بدليل، لا لا، ممكن عبادات تثبت بدليل آخر كالقياس وكالاستحسان مثلا وغير ذلك. قال النووي، طبعا المقصود هنا القياس، طبعا الاستحسان لا يثبت بالعبادة، لأنه من استحسن فقد شرع كما قال الإمام الشافعي. قاله النووي في الخلاصة، ويستحب أن يفتتح الأولى أي الخطبة الأولى بتسع تكبيرات ولاء، يعني ليست كلمة علو ولاء عندك لكن تضيفها، تسع تكبيرات، يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكررها. والثانية سبع تكبيرات، بسبع تكبيرات. واعلم أن الصلاة تجوز في الصحراء، تجوز خلاص، فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعا. يبقى الشافعية عندهم الصلاة في الصحراء جائزة وليست مستحبة، فقال واعلم أن الصلاة في الصحراء تجوز، فإن كان بمكة فالمسجد الحرام أفضل قطعا. وألحق به الصيدلاني أحد أصحاب الوجوه في المذهب، بيت المقدس، قال الصلاة في بيت المقدس أفضل من الصحراء، وإن كان في غير مكة وألحق به الصيدلاني بيت المقدس، وإن كان في غير مكة فإن كان عذر ما متعلق وإن كان في غير مكة، هذه مسألة جديدة في لقطين، ثم فإن كان عذر كمدعي، هذه مسألة جديدة، يبقى لما وقف عند فاسق فاصل فاصلة به سيد الأمين بيت المقدس فاصل والإسناد فإن كان في غير مكة، كلام جديد عندك، كلام جديد، يبقى هذه نقطة، والحق الصيدلاني وبيت المقدس نقطة ليس فاصل. وإن كان عذر، إن كان في غير مكة، إذا كان في غير مكة ليس في مكة، فإن كان عذر كمطر فالمسجد أفضل خلاص، أفضل إن لم يكن عذر، فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى، بل يكره فعلها في المسجد. هنا نص على المسألة، يبقى هنا نص على مسألة الصحراء. قال في غير مكة ما الحكم؟ قال عندنا الحكم ينقسم إلى شقين. إذا كان هناك ثم عذر كمطر، هناك مطر شديد، فإذا صلينا في خارج المسجد أصابنا المطر، يبقى الصلاة في المسجد أفضل. أي مسجد؟ فالمسجد أفضل، خلاص. وإن لم يكن عذر، فإذا لم يكن عذر فإن ضاق المسجد فالصحراء أولى. إذا كان المسجد ضيق يبقى الصحراء أولى، بل يكره فعلها في المسجد. وإن كان المسجد واسعا فالصحيح أن المسجد أولى. نعم. يبقى إذن يقول لي إذا كنا في غير مكة، عندي المسألة على شقين، أقول إذا كان هناك ثم عذر يبقى الصلاة فين؟ في المسجد، المسجد أفضل. طب إذا لم يكن هناك عذر، يبقى عندي تفصيل، لم يكن عذر، فأقول إذا كان المسجد ضيق لا يتسع المصلين فالصحراء، فالصلاة في الصحراء أفضل. وإذا كان المسجد واسع كمسجد عمرو بن العاص عندنا وعندنا هنا في مصر، مسجد واسع، فالصلاة في المسجد أفضل ولا الصحراء أفضل؟ المسجد أفضل. هذا هو المذهب خلافا للحنابلة. الحنابلة يرون أن الصلاة في الصحراء أفضل مطلقا، خلاص، في غير مكة. وقوله بل يكره فعلها في المسجد إن كان ضيقا. نعم صح، إن كان ضيقا، أحسنت، بل يكره فعلها في المسجد إن كان ضيقا في هذه الصورة. أما إذا كان المسجد واسعا ففعلها في المسجد أفضل. قال ويكبر، الآن يتكلم عن التكبيرات في العيد، الشيخ أبو شجاع رحمه الله، ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل الإمام في الصلاة، من غروب الشمس إلى دخول الإمام في الصلاة ثاني يوم. وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا التكبير مقيد، هذا التكبير المقيد. عندي التكبير نوعين في العيد، تكبير مطلق وتكبير مقيد. التكبير المقيد هو هذا، يقول متى يكبر؟ أقول يكبر من غروب الشمس، الآن نحن غربت الشمس في آخر أيام رمضان، ولما غربت الشمس وقيل أن غدا هو اليوم الأول من شهر شوال، علمنا أن غدا العيد، فنكبر من غروب الشمس بعد الغروب غير مقيد بالصلاة، وبعد صلاة العشاء، وبعد وفي منتصف الليل وفي الثلث الأخير إلى أن يأتي الإمام يدخل في الصلاة، صلاة العيد. كل هذا مكان وقت للتكبير، تكبير مطلق، خلاص. طيب في صلاة الأضحى، في عيد الأضحى، قال يكبر في الأضحى خلف الصلوات الفرائض، يبقى هذا تكبير مقيد. يبقى عندي مطلق من غروب الشمس إلى دخول الإمام في صلاة الفطر في الصلاة، وفي الأضحى خلف الصلاة الفرائض. طيب يقول يستحب التكبير بغروب الشمس ليلتي العيد، الفطر والأضحى، ولا فرق في ذلك بين المساجد والبيوت والأسواق ولا بين الليل والنهار. يبقى يقول لك لا فرق، يبقى إذن هذا تكبير مطلق ولا مقيد؟ مطلق، هذا مطلق، كأنه يقول لك يكبر على كل حال، خلف الصلوات، السنن، النوافل، في الطريق يكبر، وعند ازدحام الناس حتى لو كان هناك ازدحام بين الناس ليوافقوه على ذلك، ولا فرق بين الحاضر والمسافر. دليله في عيد الفطر قوله تعالى ولتكبروا الله على ما هداكم، قالوا هذا التكبير هو التكبير عقب انقضاء رمضان، وفي عيد الأضحى بالقياس عليه، أو نفس الكلام، قياس في الأضحى قياسا على عيد الفطر. ويغني عنه، أي ويغني عن القياس، قال أفضل من القياس، بدل ما نأخذ بالقياس الذي هو دليل متأخر سنأخذ بحديث البخاري، ما رواه البخاري عن أم عطية قالت كنا نؤمر في العيدين بالخروج، هذا حديث أم عطية الذي أشار إليه قبل، بالخروج حتى تخرج الحيض فيكن خلف الناس يكبرن بتكبيرهم. قال سنأخذ كلمة يكبرن بتكبيرهم ونجعلها عمدة في الإيه؟ في التكبير، نجعلها عمدة في التكبير. لذلك قال ويغني عنه، يعني يغني عن القياس. وأما آخر وقت التكبير، آخر وقت التكبير المطلق، ففي عيد الفطر حتى يحرم الإمام، حتى يدخل الإمام في صلاة العيد، بهذا انتهى وقت التكبير المطلق، حتى يحرم الإمام بصلاة العيد. هذا هو الصحيح، الصحيح والمعتمد والمذهب والمختار، كل هذا بمعنى واحد، يبقى هذا هو المعتمد في المذهب. وعند النووي الصحيح أنه عقيب العصر لا، وأما في الأضحى فالصحيح عند الرافعي أن آخره عقيب الصبح من آخر أيام التشريق، بعد صلاة الفجر في آخر أيام التشريق. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد اليوم الأول، اللي هو اليوم العاشر من ذي الحجة. العاشر من ذي الحجة هذا يوم العيد، الذي يليه الحادي عشر من ذي الحجة، والثاني عشر والثالث عشر، هذه الثلاثة أيام تسمى أيام التشريق. خلاص، نأتي عند اليوم الثالث عشر اللي هو آخر أيام التشريق، بعد صلاة الصبح ينتهي التكبير المقيد عند الرافعي. طبعا لما يقول لي عند الرافعي يعني في الشرح الكبير. وعند النووي في الروضة الصحيح أنه عقيب العصر آخر أيام التشريق. قال وهو الأظهر عند المحققين للحديث، وهو الأظهر هذه خارجة عن مصطلحات المذهب هنا، وهذه بيان لدليل المسألة وبيان لترجيح المسألة. يبقى هنا الآن تكلم عن مسألة خارج المذهب، بعد ما بين أن المذهب هي عقب صلاة العصر قال يؤكده أنه الأظهر عند المحققين للحديث. الأظهر يعني الأكثر ظهورا، وليس الأظهر من أقوال الإمام هنا، واضح؟ يبقى هو الأظهر هنا ليست من مصطلحات المذهب هنا. وهو الأظهر عند المحققين للحديث، أي الذين اهتموا بعلم الحديث رواية ودراية، وحققوا وحرروا ما فيه من صواب. طيب عشان هو يقصد النووي حتى بعد الإمام سعد الخطبة حتى مساعد العصر غروب الشمس يقصد أن يكبر، يكبر يقول يعني الآن عندنا تكبير مطلق وتكبير مقيد آخر أيام التشريق، صح؟ عندي أيام صلاة العصر الثالث عشر بعد ما يصلي الإمام العصر ويكبر، نحن سنكبر وينتهي التكبير. أما الرفع ماذا؟ أعطينا الصبح، الصبح صبح آخر أيام التشريق برضه. عنده أطول من النووي، صح؟ أقال أقصر، العكس، النووي أطول. اليوم الثالث عشر بعد ما صلينا الفجر كبر الإمام، فكبر المأمومون خلف الصلوات. أيوة. يقول الرافعي انتهى التكبير خلاص، ما تكبر في الظهر. النووي يقول كبر أيضا في الظهر وكبر أيضا في العصر لهذا اليوم، وهذا هو المعتمد في المذهب. ابتداؤه يعني ابتداء تكبير المقيد، ابتداؤه بصبح يوم عرفة، بصبح يعني بعد الفجر من يوم عرفة نبدأ نكبر. ويشرع في الأضحى خلف الفرائض الحاضرة والفائتة، يبقى التكبير المقيد في الأضحى ليس مقيدا بالمؤدات، وإنما حتى لو يصلي صلاة مقضية يكبر خلفها. وكذا في كل صلاة نافلة كانت ذات سبب أو مطلقة أو فرض كفاية كصلاة الجنازة، يبقى كل هذا يستحب أن يكبر خلفه دبر كل الصلوات وليست الفريضة فقط. وهل يستحب عقب الصلوات في عيد الفطر؟ فيه خلاف، فيه خلاف. والأصح في أصل الروضة أنه لا يستحب لعدم نقله. الآن يتكلم عن التكبير عقب الصلوات في عيد الفطر، في عيد الفطر هل نكبر عقب الصلوات بعد صلاة الظهر بعد صلاة العصر نكبر؟ قال الأصح في أصل الروضة، ومعنى أصل الروضة أي الكتاب الذي اختصره النووي من كلام من كلام الرافعي، يسمى أصل الروضة، خلاص. يبقى أصل الروضة هو ما اختصره النووي من كلام الرافعي. وصعح النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى، لكن كتاب الأذكار كتاب متأخر في الترجيح، فعندنا كتب الإمام النووي بعضها متقدم وبعضها متأخر. من أهم كتب الإمام النووي في التقدم كتاب التحقيق، هو الأول الرتبة العليا. إذا ما أخذنا بترجيح النووي رحمه الله تعالى عند اختلافه مع الرافعي، فنقول ما قاله النووي في التحقيق للرتبة العليا، ثم بعده شرح المهذب، ثم بعده يعني التنقيح، وبعده الروضة، وبعده وهكذا، إلى أن نأتي في آخر الكتب هنأتي للأذكار شرح الإمام النووي على صحيح مسلم، هذه كتب متأخرة في الترجيح. فيقول صحح النووي في الأذكار أنه يستحب عقب الصلوات كالأضحى، المذهب المعتمد أنه لا يستحب. ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، رفع الصوت وليس موافقة الصوت. بعض الناس حينما يكبر الإمام في المسجد تجد الناس تتوافق في التكبير، يقول الله أكبر الله، كل يقول معا، ليس هذا هو المقصود في المذهب. المقصود أن ترفع صوتك بالتكبير ولا تلتفت إلى موافقة الآخرين، تكبر أنت بنفسك، لا يشترط أن توافق الآخرين، بل إن بعض العلماء نص على بدعية ذلك، بدعية أن يوافق الناس، يتوافق الناس. ويستحب رفع الصوت بالتكبير للرجال دون النساء، أن يرفع صوته. والتكبير في وقته أفضل من غيره من الأذكار، لأنه شعار اليوم. يبقى أنا أكبر ولا أقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، خلف المغرب وخلف الصبح، أيهما أقدم؟ أقدم التكبير، لأنه شعار اليوم. يبقى التكبير أفضل الأذكار حينئذ خلف الصلوات. فرع: الحاج يكبر، الذي في الحج يؤدي مناسك الحج، يكبر من ظهر يوم النحر وهو يوم العيد، ويختم بصبح آخر أيام التشريق. والصحيح عند الرافعي أن غير الحاج كالحاج. يبقى الصحيح عند الرافعي غير الحاج مثله مثل الحاج، لكن المعتمد في المذهب أن الحاج يختلف، الحاج من ظهر يوم النحر، غير الحاج من فجر يوم عرفة قبله بيوم. الحاج ينتهي تكبيره من صبح آخر أيام التشريق، غير الحاج ينتهي تكبيره بعصر آخر أيام التشريق. يبقى في فرق بينهم.